ما تفسير قوله تعالى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة؟ أعوذ بالله. الهمزة همزة استفهام، وهذا الاستفهام كأنه عاطف شيء محذوف الفاء. أيستويان أو يكون الحزبان على طريقة واحدة؟ من يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، لأن أيديه تغل في عنقه، فإذا جاءت النار ما عنده يتقي إلا وجهه، لأن أيديه مغلولة عياذا بالله. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. أعوذ بالله. في عمود أو عمد ممددة، يوضع في عمود ويقفل عليه ويتقي بوجهه، أعوذ بالله، لأن يديه مغلولة فما عنده شيء يرد به النار إلا وجهه. أعاذنا الله من النار. كمن هو على هدى وعلى خير. وكثيرا ما يبين الله تعالى هذا ويقارن بين الحزبين، كما قال فريق في الجنة وفريق في السعير، وقال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقال جل وعلا مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا. ويعطي لكل فريق صفاته وجزاءه حتى يعتبر العقلاء فيتجنبوا الشريحة الفاسدة ويبتعدوا عن أخلاقها، وحتى يعتبر العقلاء فيتبعوا الطريقة التي تكون سبب لهم في النجاة والفوز يوم القيامة. وهذا يكثر في القرآن، هل يسلم على المقابر من داخل المقبرة أو من الخارج؟ وهل إذا مررت بالسيارة سلم من الخارج؟ نعم، الأولى أن الإنسان إذا جاء المقبرة يسلم عليها، وإذا مر يمكن يسلم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، لأن هذا أمر به. وبعدين هم اختلفوا فيهم هل عندهم حياة برزخية أو يحيون وقت يعني السؤال، أقوال للعلماء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم زار القبور وقالوا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وبين أنها تزار لغرضين، الدعاء لها والاتعاظ بها، فإنها تذكر الآخرة، وقال يغفر الله لنا ولكم. نعم. ما حكم الأذان في أذن المولود والإقامة؟ هذا وارد لكن لا أعرف درجة الحديث، لكن هو وارد أن الطفل أول ما يسمع الأذان وأن هذا يكون مبارك، لكن درجة الحديث لا أعرف. وفي كتاب أحكام المولود لشيخ ابن القيم وهو في كثير من أحكام هذه الأشياء، لكن درجة الحديث لا نذكرها الآن. هنا يقول عنده معرض أثاث وعنده شاشة عرض يعرض عليها منتجات أخرى من الأثاث مثل غرف النوم وغير ذلك، فإذا رغب الزبون في حجزه من المعرض من الشاشة أتفق معه على السعر وأخذ منه عربون، ثم أشتريه له وأسلمها له وأخذ منه باقي السعر، فهل هذا يجوز؟ المشكلة يا أحبتي أن الشريعة نهت أن تبيع ما لا تملك، لا تبيع ما لا تملك. لكن قل له أنا أعرف بضاعتك في السوق، فيكون بيننا تساوم، وبعدين لا يكون بيننا بيع حتى أؤمن له البضاعة وأملكها، فقل له تعال اشتري. أما تبيع ما لا تملك هذا مشكلة. حتى كان الصحابة الواحد إذا شرى الصبرة من الطعام لا يبيعها حتى ينقلها، فالإنسان لا يبيع إلا ما يملك. وللشريعة سر في أحكامها، ولما قالت قريش إنما البيع مثل الربا قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا النوع من البيع حرام، ونوع من الغرر حرمته الشريعة، ونوع من الغرر أباحته الشريعة. ما فيه غرر أكبر من المضاربة أباحتها الشريعة. وإذا ضمن صاحب المال رأس المال للمضارب فسد البيع، فسدت الصفقة الشريكة. المضاربة أن تأخذ مبلغا من المال وتعطيه لإنسان وتقول تاجر في هذا المال فإن ربح فلك نسبة من الربح، نصفه أو ثلثه أو لك ثلثاه، ما اتفقا عليه. وإن خسرت لا شيء عليك. إذن هذا غرر من الجهتين. لكن إذا قال صاحب المال أنا أضارب معك لكن أضمنك رأس المال، فسدت الصفقة، هذا لا يجوز، هذا ربا، هذا عيب، هذا حرام. لذلك هذه الشريعة لها أسرار، فينبغي لنا أن نتعلم أحكام البيع ونبيع البيع الحلال. وأغلب البيوع الموجودة لأنها مستوردة من الخارج فيها غرر وجهالة وشبه، فالنجش لا يجوز، والغرر لا يجوز، والغش لا يجوز، وسلف بالزيادة لا يجوز، والتأمين هذا ما عين الغرر مشكلة. غرر، يمكن السلعة يعني سيارتك 100 سنة ما يقع تموت وهي ما وقع لها حادث، ويمكن أول يوم يقع لها حادث ويكلفهم ملايين الملايين، فهذا غرر مشكل، وهذا خطر جدا على الأمة أن تتعامل بالبيوع التي لا تجوز، مثل شرب السم. البيوع التي لا تجوز إذا تعاملت بها الأمة كمن يحقن في دمه السم، لأني ما رأيت أخطر من الربا. لأن الله يقول فأذنوا، ويقول يمحق الله، ويقول ذروا ما بقي، يمحق الله الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، ذروا ما بقي من الربا، ويقول ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، قوله الحق، 4 آيات تساوي دمار. وإن لم يقلع سكان الأرض عن الربا، أقول إن لم يقلع سكان الأرض عن الربا، فالذي سيقع على هذه الأرض لا يعلمه إلا الله. هل يلتطم المحيط الأطلسي في المحيط الهادي؟ فالله الله، نرجو الله أن يتوب علينا. نعم.